بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد بيان حال الأنداد والذين اتخذوهم من دون الله وما يؤول إليه أمرهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبيان موقف المؤمنين من أنهم أشد حبا لله، وبين النهاية في الموقف حينما يروا العذاب وحينما يسقطوا بأيديهم ويعلمون أن أندادهم لم تنفعهم بشيء، ويعلمون أن القوة لله جميعا. وفي ذلك اليوم لا جاه ولا سلطان ولا ملك ولا قوة إلا لله سبحانه، كما ينادى على رؤوس الأشهاد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يأتي هنا وبيان حال أولئك الأنداد أو هؤلاء المتبعين مع أتباعهم وتبرؤ الفريقين بعضهم من بعض. إذ تبرأ الذين اتبعوا، والذين اتبعوا هنا هم السادة والرؤساء، يتبرؤون من متبوعيهم، وحينئذ تشتد المصيبة على الأتباع إذ كانوا يتبعونهم رجاء نفعهم، وكما كانوا يقولون شفعاؤنا عند الله، وكانوا يقولون ليقربونا إلى الله زلف، وكانوا يقولون لهم اتبعونا ولنحمل خطاياكم. ثم ها هم الآن في هذا الموقف الحرج يتبعون يتبرؤون منه، وهذا أشد ما يكون حسرة ولوعة وندامة على التابعين حينما تخيب آمالهم ويسقط رجاؤهم وييأسون من نفع متبوعيهم أو أتباعهم بأنهم لا يملكون لهم شيئا وأن القوة لله جميعا. اذكر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكلا الفريقين رأوا العذاب وعاينوا معاينة حقيقية وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت أي انفصلت، والأسباب جمع سبب، والأصل فيه الحبل الذي يتوصل به إلى غرض، ولا يقال للحبل سبب إلا إذا كان فيه حركة للوصول إلى حاجة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. والأسباب هنا أو جاءت مجموعة، وذكر العلماء أكثر من ستة أوجه أو سبعة، وكلها تعداد لأنواع الأسباب التي كانت بين التابعين والمتبوعين. سواء كانت في السمع والطاعة أو كانت في الالتزام لهم بأوامرهم أو كانت في قرابة أو كانت في رئاسة أو كانت في صلة فيما بينهم بنفع مادي أو معنوي. كل ما كان يربط التابعين بمتبوعيهم قد انقطع، وحينئذ فلا ترابط بينهم. وهذا الموقف يبين الله سبحانه وتعالى تبرؤ المتبوعين من التابعين في مواقف عديدة، ويبين أن تلك الأسباب كلها يوم القيامة منقطعة إلا سبب واحد هو السبب الذي يربطهم بالله سبحانه وتعالى. وقد بين أن حتى الأرحام فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، والصداقة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتبرؤ المتبوعين من التابعين على رأسهم إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره، في تلك الخطبة البليغة العظيمة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتك، ما كان لي عليكم من سلطان، وعدتكم مجرد وعد، ما كان لي عليكم قوة ولا سلطة تجبركم على اتباعي. ثم بين البراءة منهم وما يراه هو: ما أنتم بمصرخي وما أنا بمصرخكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفر بعبادتهم إياه، وهذا أعظم ما يكون موعظة وبلاغ لمن يتبع غير سبيل الله سبحانه وتعالى والدعاة إليه. وقد يتعاظم الناس أن يقف الشيطان ذلك الموقف يوم القيامة وأن يتبرأ ويتخلص من أتباعه، ولكن هذا الواقع كما بين سبحانه. بل إننا نجد هذه الصورة بعينها تقع من الشيطان لأوليائه في الدنيا ويشاهدها الناس، وذلك يوم بدر كما بين سبحانه. وزينهم الشيطان وإيش عملهم؟ قال إيش: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. شوف الإغراء إلى أي حد. تقول كتب السيرة لما عزمت قريش على الخروج إلى بدر وتهيأوا، تذكروا عداوتهم لهزيل أو لبعض القبائل من جيرانهم اللي كانوا في حلف، دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الخزاعة، كان بينهم دماء، خافوا انهم ان خرجوا الى بدر تأتي خزاعة وتغير على النساء والاطفال في مكة. فجاءهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك وهو اميرهم، قال: لا لا تخافون، لا غالب لكم اليوم من الكثرة، اما خزاعة فانا جار لكم، يعني انا اجيركم من ان تعتدي عليكم خزاعة في غيبتكم. وخرج يقول ابن كثير وغيره ومعه راية ومعه جند، حتى اذا وصلوا الى بدر فاذا به ينقص على عقبيه ويقول: اني بريء، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. سبحان الله، يغريهم عند الخروج، وحينما يأتي الى بدر واعلن اني ارى ما لا ترون، ما الذي رآه؟ نزول الملائكة، لان الله انزل الملائكة مددا لاهل بدر في تلك الموقع الفاصلة يوم الفرقان. اذا صورة وقعت من ابليس في تبرؤه من أتباعه وعاينها الناس في الدنيا. ما الذي يمنع أو يبعد أن يكون هذا الموقف يتكرر لا مع المسلمين فقط بل مع الأمم كاملة من أول ما كانت القضية بين الإنسان والشيطان؟ فتبرؤ المتبوعين من الأتباع تزيد حسرة التابعين فيما كان منهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الرؤساء من التابعين لهم. وإيش؟ ورأوا العذاب، عينوا الحق وتقطعت بهم الأسباب، لم تكن هناك أي علاقة ولا رابطة. نعم، شو اللي بعده؟ فقال الذين اتبعوا لو أن، حينئذ رد الفعل عند الأتباع، قالوا لو، تمني، لو أن لنا كرة يعني رجعة إلى الدنيا فنؤمن وهم كفار ونبعث فنتبرأ منهم أي يوم القيامة كما تبرأوا منا الآن. وليس التبرؤ في الدنيا، لأن مجرد التبرؤ في الدنيا لا نتيجة له، والحسرة الكبرى إنما تكون يوم القيامة. وهل يجدون هذا التمني أو يتحقق لهم؟ كلا، لأن الله كتب ألا رجع. حتى المؤمنين الشهداء يتمنوا، كما جاء في قصة جابر أن الله خاطب أباه كفاحا، قال تمنى علي، قال تمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك وأقتل مرة أخرى، لعظم ما رأى من عظيم أجر الشهداء. قال لا، أما هذه فلا يمكن. قال إذن بلغ عنا من وراءنا، فبلغ الله من وراءه، وعلى الرجع ما في. فحينئذ يتمنون شيئا بعيد المنال، لكنها الحسرة يعبرون عنها بما يستطيعون. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طب ما هو من الآن إذن، وقد جاءكم الحق والقرآن الناطق بالصدق، إذن من الآن تخلصوا منهم، من الآن اتركوهم، من الآن تبرأوا منهم، من الآن اقطعوا علائقكم بهم، من الآن ارجعوا إلى الحق وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في فائدة. كذلك يريهم الله أعمالهم. إيه؟ الله أكبر. حسر، مش حسرة، حسرات. كل عمل من الأعمال فهو حسرة. يقول بعض العلماء وينقل عن ابن عباس أو غيره، تلك الحسرات ليست على مجرد طاعة المتبعين أو الرؤساء وما آلت بهم إلى ذا إليه، ولكن لما يعاينون القيامة يكشف الله لهم عن منازلهم في الجنة لو كانوا آمنوا، ثم يدخلهم النار. فحينما يروا منازلهم في الجنة التي فاتت عليهم ويورثها الله من شاء من المؤمنين الذين دخلوا الجنة، تأتيهم الحسرات، لأنهم فاتت عليهم تلك المنازل في الجنة واستبدلوا بها منازل في النار عياذا بالله. وهذا وإن لم يذكر له سند ولكن له ما يشهد، وذلك ما جاء في عذاب القبر، أن الإنسان إذا وضع في قبره، أما الكافر فأول ما يفتح له باب من الجنة، يقال هذا كان منزلك لو أنك آمنت، ثم يقفل عنه ويفتح له باب من النار عياذا بالله، ويقال ذاك مصيرك يوم القيامة، فيستعيذ بالله ويقول يا رب لا تقم الساعة. والمؤمن بالعكس، أول ما يفتح له باب من النار ويقال له ذاك كان منزلك لو لم تؤمن، ثم يقفل عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال ذاك منزلك يوم القيامة، فيقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. فهذا يشهد للأثر ومهما يكن من شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يري هؤلاء المتبعين أعمالهم لأتباعهم من طاعة من عبادة من قربان من غير ذلك حسرات عليه. وهناك من يقول كل أعمالهم الخيرة إن كانت لهم يلغيها الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، وإذا أصبح العمل هباء فلا فائدة فيه فتقع الحسرة. ومهما يكن من شيء فإن هذا غاية البيان والبلاغ في التحذير من اتباع طريق الباطل. ومن أخذ طريقا غير طريق الإسلام أو طريق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يريهم الله أعمالهم عليهم حسرات عليهم يوم الإيش حسرات عليهم وما هم الله أكبر وما هم بخارجين من النار. هل تقدم ذكر دخول النار حتى يأتي الحكم أنهم ليسوا خارجين منها؟ يقولون إن ذلك موجود ضمن، لأنه إذا تبرأ هؤلاء من أولئك ويريهم الله أعمالهم حسرات يبقى ما عندهم ما يدخلهم الجنة، وليس لهم إلا أحد الدارين إما الجنة وإما النار، فإذا كانت الجنة ممنوعة عليهم فمصيرهم إلى النار وما هم بخارجين منها. نعم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لاحظوا يا إخوان هذا السياق الطويل من أول الثمن، إن الصفا والمروة وذكر المناسك والشعائر شعائر الله ليست شعائر الجاهلية، وذكر الذين يكتمون ما بين الله أما أنزل الله من الآيات، ثم مصيرهم، ثم قبول التوبة لمن تاب وأصلح، ثم بعد ذلك الوحدانية، ثم الآيات الكونية، ثم إلى أن بين مصير المؤمنين ومصير المشركين، وبين عظم جرم أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا، ثم بين ندامة وقطع العلائق بين من اتخذوا الأنداد وبين أندادهم الذين اتخذوها، وأنهم لم ينفعوهم بشيء وتقطعت بينهم الإيش الأسباب. تأتي هذه الآية الكريمة وهي كما يقول العلماء ثاني نداء في المصحف الشريف لعموم الناس. النداء الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم كما تقدم البارح، وهذا النداء الثاني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والموقف هنا كما يقول بعض العلماء التماس المناسبة بين النداء للناس بأن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا وبين ذاك الموقف يوم القيامة بين التابعين والمتبوعين، فيرى بعض العلماء أن نهاية التابعين والمتبوعين والمشركين انتهت عند وما هم بخارجين من النار، وكأن القضية انتهت بذلك، فبدأ نداء جديد. وهذا الربط بين هذا النداء وبين ما تقدم يقول بعض العلماء بيان لسعة فضل الله على خلقه، فمع كونهم اتخذوا من دون الله أندادا، ومع كون الذين ماتوا على الكفر مخلدين في النار، فهو سبحانه يدعو الناس لسعة فضله ورحمته بهم، ويبين عظيم إنعامه على خلقه حتى مع الكفر في الدنيا، وذلك توددا إليه ودعوة إلى الحق. يا أيها الناس تشمل المؤمن والكافر، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وما يكون في الأرض من أين جاء؟ تقدم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فالذي سيأكلونه من الأرض إنما هو من رزق الله. وهنا الكلام في جانبين، نلاحظ أن النداء هنا يا أيها الناس، وبعد آيات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فنجد المغايرة بين النداء العام للناس وبين النداء الخاص للمؤمنين. فنجد النداء العام لعامة الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا ايه تتبعوا خطوات الشيطان، كأن من الناس من يتبع خطوات الشيطان ويحذرهم من ذلك لشدة عداوته إياهم. بينما النداء للمؤمنين كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا وإيه اشكروا، لأن المؤمن هو الذي يعرف حقيقة نعمة الله وهو الذي يشكره عليها. إذن المغايرة هنا في النداء ليست مغايرة في الأسلوب، وإنما هي مغايرة في لمقتضى الواقع ومقتضيات الأحوال، كما يقول علماء البلاغة. البلاغة مراعاة مقتضيات الأحوال. فلما كان النداء أولا يا أيها الناس عام، حذر مما يكون من بعض الناس من اتباع خطوات الشيطان. ولما كان النداء بعد ذلك لخصوص المؤمنين طالبهم بشكر النعمة، لأنهم هم الذين يعرفون حقيقة نعمة الله عليهم ويشكرونه. نرجع إلى الآية، يقول بعض العلماء النداء يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يرى بعض العلماء أن الله سبحانه بعدما بين للناس طريق التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبين آيات الوحدانية والقدرة، إن في خلق السماوات والأرض لآية إلى آخره، ثم بين موقف المشركين المتخذين الأندات ومصيرهم يوم القيامة وتبرؤ الفريقين كل منهما من الآخر المتبوعين من التابعين، كأنه أنهى قضية التوحيد والشرك. فجاء إلى الفروع، والفروع تكليف بجزئيات من أوامر ونواهي، أحل حلالا وحرم حراما. وبدأ ببداية كل عمل ألا وهو المطعم، لأن بالأكل والشرب ينبني هذا الجسم، بالأكل والشرب قوام هذا الإنسان. فإذا وجد قوامه امتثل وانتهى، فبدأ بالمبدأ الذي هو المطعم الذي به كيان الإنسان وقوام حياته. ثم بعد ذلك تأتي الفروع وتأتي العبادات والأركان والأوامر والنواهي. ومهما يكن من ربط ومناسبة بين هذه الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض وبين ما قبلها من التوحيد والشرك ومصير ومآل كلا الفريقين، فإننا نعتبر هذا نداء مستقل، ويبحث العلماء في مفرداته وفيما يستنتج منه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، حلالا ايه؟ طيبا. طيبا، هل طيبا مرادف لحلال، او حلال لها مدلول معنى مستقل وطيب له مدلول معنى مستقل؟ بعض الناس يرى ان طيبا مرادفة لحلال وكلاهما لمعنى واحد، وبعض العلماء يرى المعنى متغاير بتغاير اللفظ، وقالوا اصل حلال من حل العقدة، وكل ما تصرف من هذه الكلمة تقول حل من إحرامه، أي حل عقدة الإحرام التي كانت تمنع عليه محظورات الإحرام، وكذلك حل بالمكان، يعني حل رباط أجهزة السفر وحباله وأرسار وسيه ونزل. تقول حل الدين، أي انقضى الأجل وانحلت عقدة المطالبة وعليه أن يؤدي. وكذلك حل الحلال، أي انحلت عقدة المانع بالتحريم فأصبح حلالا. ويفرقون بين حل يحل وحل يحل، بين اللازم والمتعدي. يقولون في التصريف حل بالمكان يحل لأنه لازم، وحل الحبل يحل لأنه متعدي لمفعول وهو الحبل. إذن الحلال من حلت عقدة التحريم فيه، وليس منهيا ولا محظورا عنه. والطيب هو ما استلذ وطاب للنفس. وبعضهم يقول الطيب كل ما كان في الأرض مما تطيب النفس لتناوله. ولذا جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعت لبني إسرائيل أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم إيه؟ الخبائث. طيب والطيب؟ قالوا ما كان أصله حلالا ولكنه ممنوع من جهة أخرى. إذن الحلال إما أن يكون حلال طيب، الحلال طيب، كل حلال فهو طيب. والطيب إما لحلية الشرع إياه، وإلا كان منفيا عنه الطيب لذاته. إذن غير الطيب إما لحظر الشرع إياه، وإما لخبث في ذاته. فالحلال الطيب النبات والثمار والفواكه وما أنعم الله به على العباد، ولكن الحرام يكون خبيثا ويكون غير خبيث في ذاته. ثمرة بستان جارك حلال لك؟ ليس حلالا لك. هل هو خبيث؟ ليس خبيث، هو طيب ولكن ليس حلال. الميتة حرام خبيث، ليس بطيب لاستقذاره وليس حلالا لتحريمه. اذا قد يجتمع الحل والطيب، وقد يجتمع الخبث والتحريم. اذا حلالا طيبا كلاهما له معنى مستقل، وليس طيبا مرادفا لحلال. كلوا مما في الارض حلالا مما احله الله لكم طيبا ليس مستقذرا، بخلاف ما كانت العرب، كانوا يأكلون الميت وكانوا يأكلون الحشرات وكانوا يأكلون ما هب ودب كما يقال. ولما جاء الإسلام حرم عليهم الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم إيش؟ الطيبات. الطيبات. وما علمتم من مكلبين تعلمون إما علمكم الله. إذن الطيب حلال، حلال بذاته ولا بإحلال الشرع له؟ هذه قضية بين أهل السنة والمعتزلة. هل الأشياء على الإباحة إلا ما جاء الحظر، أو هي على الحظر إلا ما جاءت الإباحة؟ والجمهور على أنها للإباحة ما لم يأتي حظر، لأن الله امتن على الخلق، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي امتن عليهم بالإنعام عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض وسخر لهم كل هذه العوالم، إلا ما جاء محرم. ولهذا يأتي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر، إلا أن يكون يعني الكل حلال، ولا أجد فيما أوحي إلي من الله محرم إلا. يبقى هنا استثنى المحرمات من عموم الايش؟ الحلال. يبقى الاصل في الاشياء الحل والاباحة ما لم يستخبث ويستقذر طبعا. وهنا يبحث العلماء فيما هو المستقذر وما هو المستقبح. هل هو عند الجائع الذي لا يجد شيء؟ الجائع يأكل الجيفة. ولكن عند اوساط الناس الذين تعافوا نفوسهم المستقذرات، ولهذا كان المستخبث ممنوع بالطبع ويوافقه الشرع، لأنه غالبا يكون مضرا على الإنسان. إذن يا أيها الناس نداء عام، كلوا مما في الأرض إيه؟ حلالا طيبا، حلالا أحله لكم، طيبا ليس خبيثا ولا مستخدرا، بشرط ولا تتبعوا. ألا تتبعوا خطوات الشيطان في أي شيء. أول ما يتبادر إلى الذهن في هذا الأمر القريب، كلوا مما في الأرض واتمتعوا منه حلالا طيبا، واحذروا أن تتبعوا خطوات الشيطان في هذا المأكول الحلال الحرام. ثم يردف بعد ذلك ويلحق به كل خطوات الشيطان في كل ما يدعوهم إليه. ويرون عن ابن عباس وغيره أن أول ما يدخل في ذلك خطوات الشيطان هو ما زين لهم وأغراهم ودعاهم إلى تحريم بعض ما أحل الله وجعلتم منه حلالا وحراما. قل أذكرين حرام أم الأنثيين، حرموا الوصيلة والحام، وحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك من اتباع إيش؟ خطوات الشيطان. والخطوات جمع خطوة، وهو ما يخطوه الإنسان بقدمه بين الخطوتين أو بين القدمين. وكل من اتبع غيره في طريق فهو قد اتبع خطواته. ثم بين سبحانه وتعالى نتيجة هذا التحذير ومغبته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو. لأن واقع الحال يقتضي أنكم لا تتبعون، لأنه عدو. وهل الإنسان يتبع عدوه فيما يدعوه إليه؟ دائما وأبدا، إنما يدعو حزبه ليكونوا إيه؟ من أصحاب السعير. فإذا تبينت العداوة كيف تتبعوه؟ وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، إن للشيطان ثأرا عند الإنسان، يبدأ هذا الثأر وتلك الخصومة من إخراج إبليس من الجنة. أي العداوة بين إبليس وبين أبينا آدم وأمنا حواء، من يوم أن خلق الله آدم وأمر الملائكة أن تسجد إليه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. كرم الله أبانا آدم وأسكنه الجنة وأخرج إبليس من الجنة، فما كان لك أن تكبر فيها. ماذا فعل إبليس؟ هل ترك أبانا ينعم في الجنة؟ لا، وسوس إليهما وقاسمهما، وجاء وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وش نوع آدم غير هذا؟ هو في الجنة ونعيمة خايف يخرج منه. قال ليش فيه؟ قال تعال تلك الشجرة، شجرة الخلد. وما زال يوسوس إليه إلى أن أكل منها، فدلاهما بغرور، قلنا اخرجوا منها اهبطوا منها جميعا، وبدأت حياة جديدة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واستأنفت العلاقة بين أبينا آدم وأمنا حواء وبين الشيطان على أساس، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وبقيت العداوة من ذلك الطريق في جميع الأمم ومع جميع الرسل. الله يرسل الرسل للأمم وإبليس يعمل شغله، إلى أن جاء إلى العرب يأمركم بالسوء والفحشاء. وأي سوء أكثر من أن يأمرهم بقتل أبنائهم، وأن يأمرهم بيبتكن آذان الأنعام ويغيرن خلق الله، وقاسمهما أو أقسم بين يدي الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأحتنكنه وذريته، أقودهم بحبل في الحنك. سبحان الله. ولا زال يغريه. وأكبر فاحشة أوقع فيها العالم أو العرب، تلك الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام في أقدس مكان وفي أعظم عمل، حينما يأتون إلى البيت يحجون على ما كان عندهم من بقايا نسك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، زين لهم إلى أن أخرجهما وجردهما من اللباس، وصاروا يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء. مش أكبر فاحشة من هذه؟ ينسلخ الإنسان من عقله قبل أن ينسلخ من ثوبه. عندك حول الكعبة رجال ونساء عرايا، كل ذلك من فين؟ من تزيين الشيطان. وجاءهم بحيلة بيش عن طريق العبادة والمغفرة أيضا، لأنه كما يقول العلماء الشيطان يأتي لكل إنسان من طريقه الذي يريد. هم جاءوا للحج ليش؟ يطوفون بالبيت ليش؟ يطلبون المغفرة. فيقول لهم إذا أردتم المغفرة حقا، إن ثيابكم التي ارتكبتم المعاصي بها وأنتم ايش لابسينها، لا يمكن أن يتوب الله عليكم حتى تخلعوها عنكم، لأنها شهدت المعصية، وتأتون إلى بيته بدون تلك الثياب فتتوبون من داخلكم، وقد تخلصتم من خارجكم فيغفر لكم. لكن كان في بعض الناس عندهم بعض الحياة يستحيون يفعلون ذلك. ماذا قال؟ إذا كنت لا تفعل هذا اشتر ثوبا جديدا لم تقع منك به معصية والبسه وطف به، ولكن بعد أن تطوف اخلعه واتركه عند الكعبة يأخذه سدنة البيت. وهل كل واحد مستعد يشتري ثوب ويطوف به ويرميه؟ ما كل واحد مستعد. أو أنك تستعير ثوبا من أهل البيت من سدنة البيت لأنهم مطهرون، وتطوف به وترده إليه. وهل سدنة البيت حيعطون الثوب كده بدون شيء؟ لابد أيضا من شيء يدفعونه إليهم، وفي ذلك مشقة. إذا ما زال بهم يأمرهم بالسوء والفحشاء في أموالهم في أولادهم في شخصياتهم إلى أن بلغ غايته منهم، وصدق عليهم إبليس وإيش ظن. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والبداية بأكل الحلال الطيب على رأي من يقول إنه بداية التكاليف والأعمال، يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم أن الجسم كل لقمة يأكلها الإنسان ينبت منها لحم ودم وعظم، فما نبت من حلال يعين على الطاعة، وما نبت من حرام فالنار أولى به. وجاء في الحديث الصحيح من شرب الخمر لا يقبل له صلاة 40 يوم، أو لا يقبل له ما دامت في دمه ولحمه. وجاء عن سعد لما نزلت هذه الآية كلوا من طيبات ما رزقناكم أو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال يا رسول الله ادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تستجب إيش دعوتك. وجاء الحديث الآخر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه إيه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. تدعو الله بلسان النبت بالحرام، إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. وفي حديث الحج إذا جاء الحاج ووضع رجله في الغرز وقال لبيك، إن كان حج بمال حلال وزاد حلال وراحلة حلال فقال لبيك، قيل له لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور. وإن كان بمال حرام وزاد حرام وراحلة حرام فقال لبيك، قيل له إيه؟ لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجور. اذا المبدأ الاساسي للانسان هو طعامه، فان كان من طعام حلال. وكذلك يأتي يوم القيامة يأتي الاولاد والاهل يمسكون بوليهم غذيتنا بالحرام وأنبتنا على الحرام فكان المصير كذا، وإذا كان الحلال يدعون له بالخير. إذن علاقة هذه الآية بما قبلها هي بداية نداء وبداية تناول مبدأ وجود الإنسان وقوام حياته تهيئا للأعمال التي يكلف بها فيما بعد، أو أنه بيان لسعة فضل الله على أنه مع كفرهم واتخاذهم الأنداد ما تركهم. يقول بعض العلماء عن نبي الله موسى أنه سأل الله مرة: أبغض الخلق إليك ما هو يا رب؟ قال: الكلب الأسود ذو النقطتين الصفراوين، هكذا يقولون. فمشى موسى فوجد كلبا أسود وعلى عينيه نقطتين صفراوين، فأخذه وذهب به إلى رأس الجبل وربطه في سلسلة هناك، ثم بعد فترة ذهب ليرى ماذا فعل الكلب وليأخذ سلسلته، فإذا به يجد الكلب على رأس الجبل وعنده عين تجري وفيها من الحيتان يلتقط منها ويأكل. فتعجب يا ربي، تقول لي هو أبغض خلقك إليك وتفعل به هذا؟ يقولون في الخبر إن الله قال: يا موسى أتراني أخلق خلقا وأتركه؟ إذن نجد الآن الكافر يتنعم في الدنيا قد يكون أكثر من الإيش؟ المسلم. ولا ننسى ما تقدم في دعوة الخليل عليه السلام لما قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال إيه؟ لا يا إبراهيم، ومن كفر فأمتعه. لأن هناك قال: واجعلني المتقين، أو قال إيش هناك في لا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، لا قبل هذه، قبل هذه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا من ذريتك في الإمامة لا ينال عهد الظالمين. فلما دعا إبراهيم بالرزق لمن هم حول البيت استثنى: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن يا رب، لأنه هناك بين له لا ينال عهد الظالمين، فخشي أن لا ينال رزقه أيضا الظالم. قال لا لا لا، الإمامة هناك خاصة لا ينالها الظالمون، أما الرزق أما الدنيا كذلك من كفر فأمتعه، ولكن مصير هذا ايش؟ قليلا ثم اضطره. وعلى هذا يكون المولى سبحانه وتعالى بين لعباده ان سعة رحمته وسعت كل شيء، وانه بالدنيا والرزق يعطي الكافر والمسلم، ولكن الاخرة لا يعطيها الا لمن؟ للمؤمن. والله تعالى اعلم. يا شيخ علي الطول في الساعة أوش. 10 زيد كمان واحدة 15 ربع. نعم يا شيخ. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا يا إخوان تحذير كبير جدا، وهو إذا كان لك عدو من الناس وجاءك في يوم من الأيام وأخذك بهش وجه هاش وبشاشة وقدم لك نصيحة، هل تطمئن إلى هذه النصيحة مباشرة ولا يحصل عندك شيء من التردد والتساؤل؟ ها؟ يعني حالا بعد ذلك وأصلحوا فإيش؟ توب عليهم التواب الرحيم. فإذا تاب الإنسان وأخلص في التوبة ونصح فيها هذا جهده، ولذا الحديث لولا أنكم تخطئون وتتوبون إلى الله ويتوب عليكم لأذهبكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويتوبون إلى الله. ومن هنا الواجب على الإنسان ألا يصر على ذنب، فإذا وقعت منه زلة وزلت قدمه في خطيئة واتبع الشيطان في تسويله فإنه يبادر حالا، إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، أي يرجعون إلى الله حالا. ومن عظيم فضل الله قبول التوبة مهما تعاظم الذنب، حتى الشرك لو تاب المشرك ورجع إلى الله ووحد وترك ما كان عليه الله سبحانه وتعالى يقبل توبته والإسلام يجب ما قبله. وتقدم مرارا عن الشخص الذي قتل 100 نفس وخرج إلى الله تائبا ومات قبل أن يفعل أي خير واختصبت فيه ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب. إذن على الإنسان أن يجتهد وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يستعيذ بالله من الشيطان من نفثه ومن همه ومن همزاته، وما بقي بعد ذلك فهو إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا القدر أيضا على هذا الإجمال في هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمات ما فيه قدر كافي.